الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري على الراجح الصحيح عند اهل التحقيق مع صحيح مسلم. نسال الله جل في علاه ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياه الإخلاص، فإن العمل مهما عظم فإنه لا يتعاظم عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص. ونحن الآن بصدد الكلام على حسن التشريع في حسن المعاملة مع الرقيق، وقلنا أن هذه من الشريعة الغراء، وأن الشرع وإن أباح الرق من أجل أن من فر من رق الرحمن لابد أن يقع إما في رق الشيطان أو في رق عباد الرحمن جزاء وفاقا أجرا تباقا، ومع ذلك فالشرع يتشوف إلى العتق وحسن المعاملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقد مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم، ثقة ثبت صاحب تصانيف رواه له البخاري ومسلم وداود النسائي والترمذي والنسائي، لما كنوا هما ابن ماجة أو مكان الترمذي أو العكس. قال: حدثنا ابن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير، فهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي. هنا الكلام على عبد الله بن نمير، ليس محمد بن عبد الله بن نمير، الطبقة الثانية من طبقة الشيوخ عبد الله بن نمير. ثم بعد ذلك حول الإسناد، الذي روى عن عبد الله بن نمير هو أبو بكر ابن أبي شيبة، وله طريق آخر مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي، فهو أيضا من رجال الصحيح، أبوه من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا فضيل بن غزوان. أبو الفضل الكوفي من الثقات، روى له الجماعة. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم. عبد الرحمن بن أبي نعم هو أبو الحكم الكوفي، أيضا من الثقات، روى له الجماعة، ولكن قال بعض العلماء حديثه ينزل من الصحة إلى الحسن، فلم يكن بتمام الضبط، لكنه كان ضابطا وكان عابدا. قال الإمام الذهبي: أحرم من السنة للسنة، أو قالوا كان يحرم من السنة إلى السنة. هذه يعني تحتاج إلى تفسير وتوجيه، لأن هذه ليست من السنة، لكن هو يعني التعبد، كانوا يعني يجتهدون جدا في التقرب إلى الله جل وعلا، وقد يحدث لأحدهم ما لا يحدث لغيرهم، كما كان الشافعي يفعل ذلك، يختم مرتين، وهذه ليست يعني السنة، أنه يختم في أقل في سبع عند الجماهير، وعند بعضهم يتمسكون برواية جاءت عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال: فلا تختم في أقل من ثلاث. فهذه مسائل لا يقاس عليها مثلها، هذه مسائل لا يقاس عليها مثلها. نعم، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. قال أبو هريرة سيد المحدثين سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وعنه رضي الله تعالى عنهما في حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب طعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. يعني هذا من حسن التعامل وحسن العشرة مع الرقيق ومع الموالي، كأنه يرى بأن المعاملة تكون على قياس ما يعامل نفسه، بأن يلبسه من خير ما لبس، وأيضا يطعمه من خير ما أطعم، وهذا ليس على الوجوب، حق أن هذا على الاستحباب، وهذا إجماعا كما سيأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وروى له الجماعة إلا المنجم. قال: حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع بن جراح، كان تقيا نقيا عابدا، وإن كان يستبيح النبيذ، لأن هذا كان مذهبا له ولأهل الكوفة، لكنه كان من الأتقياء الأخفياء، كان من الحفاظ قدمه بعضهم على شيخ الثوري، وكثير ممن من أهل الكوفة من قالوا بأنه فاق شيخه، والحق أنه لا يكون كذلك، بل وكيع هو من الثقات الأثبات من الفحول من أساطين أهل العلم، لكن لم يبلغ شأن الإمام الثوري. الثوري كان بحرا في الرواية مع الحفظ والفقه والفهم، جمع الله للثوري بين الفقه وبين الحديث، روى له الجماعة. قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، وهو من أساطين أهل العلم كما قال الإمام الذهبي. إذا قال حدثنا فعبد عليه بالنوارد، لأنه كان مدلسا، لكنه كما قلنا كان بحرا في الرواية، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن المعرور بن سويد، هو أبو أمية بن سويد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال مررنا بأبي ذر بالربذة. أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. كان زهيدا عبدا تقيا نقيا، وكان له من المذاهب التي ذهب إليها، له مذهب خاص بأنه يرى بأن كل ما زاد عن حاجته ولو من درهم واحد كنز لا بد من نفقته، يعمل خوفا من قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، فهو يقول كل درهم زاد عن حاجة الإنسان واجب عليه إنفاقه. لذلك نفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه شدد بذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوتب عثمان في ذلك، لكن هي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أبي ذر أنه يموت وحيدا. نعم. قال وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعنه قال بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، قال قلت على حال ساعتي من الكبر؟ قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، ما مر علينا في ذلك الجانب الصحيح، قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب المصري فقيه ثقة ثبت حافظ محدث، وكانوا يقدمونه في الفقه المالكي على ابن القاسم، روى له الجماعة. قال أخبرنا عمرو بن الحارث أيضا أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة رضي الله تعالى عنها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر علينا كثيرا، وأيضا قد أكثر عنه الإمام مسلم، وهو روى له أبو الكتب الستة لابن ماجه. قال قرأت على مالك عن نافع مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال لولا مالك وابن عيينة أضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة، وهو صاحب المذهب المشهور. عن نافع هذه سلسلة الذهب كما قال الإمام البخاري، مالك نافع بن عمر سلسلة الذهب، نافع هو من أعظم الناس إتقانا لرواية ابن عمر رضي الله عنه، واختلف العلماء في تقديمه على سالم أو تقديم سالم على نافع، وهما في الحفظ سواء روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه، عمر الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وقال إمام مسلم رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله الإسناد كله مر علينا أيضا، أبو الطاهر وحرملة، فحرملة فيه ضعف لكنه روى له مقرونة فمن رجال صحيح أبو الطاهر، وأيضا حرملة، وهذا أيضا سلسلة مرصعة بالمصريين، فيعني هذه مسائل تفتخر بها. وابن وهب أخبرنا يونس أيضا هذه السلسلة معروفة وقد مرت علينا كثيرا، وسعيد بن سيئ من أعظم الناس الذين رأوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني إذا جاء ابن شهاب عن ابن نسيب عن أبي هريرة، هذه أيضا سلسلة ذهب، هذه أيضا سلسلة ذهب، ابن شهاب الزهري عن ابن نسيب عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: فبلغنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه: للعبد المصلح، ولم يذكر المملوك. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. نعم، هذه الأبواب أبواب أيضا تبين لنا كما قلنا محاسن هذه الشريعة وحسن الخلق الأصيل الذي يرفع الإنسان رفعة عظيمة عند ربه جل في علاه، وميزان كل امرئ حسن خلقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة بحسن خلقه لا يدرك درجات الصائم القائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان قال: حسن الخلق. قال: وأكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. لا سيما أن الله جل في علاه قد رفع نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاقيات السامية الراقية، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأظهر حسن الخلق هنا في التعامل مع الموالي والرقيق، وإن الشرع كما قلنا يتشوف لحسن المعاملة وأيضا لعتق الرقيق. فهنا ننظر في أن وإن كان حق السيد على العبد المملوك يكون حقا عظيما، ولكن الله تعالى يرهب السيد ألا يظلم وألا يجحف وألا يتعدى الحدود مع الموالي. ففي الحديث: من قاذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذه فيها دلالتان: الدلالة الأولى كما قلنا إظهار حق السيد على العبد، حق السيد على العبد عظيم، فالسيد يمنع العبد من الجهاد، يمنع العبد من الحج لانشغال العبد بسيده، وقد انشغلت ذمته فلا يصح أن يتعدى حدوده مع سيده لحق السيد عليه. والأمر الثاني بأنه السيد لو قذف المملوك فالمملوك لا يكون محصنا بالعبودية. فأجمع أو اتفق لما أربعة ذاك من الظهرية ونقل بعضهم الإجماع على أن من شروط حد القاذف إحصان المقذوف. يعني لو كان رجلا فاسقا يظهر فسقه ويعلنه، رجل شرب للخمر، رجل زاني اشتهر بين الناس بأنه يمشي مع النساء أو يفعل الفاحش، اشتهر بين الناس ذلك وأنه يشرب الخمر، فهذا لا إحصان له، فمن قذفه لا يقام عليه الحد. وهذه تغيب جدا عن كثير من الذين يتنطعون، يعني إما نمشي في هذه المسائل الشرعية بين غالي وبين إيش وبين جافي، يعني والكل لا يضبط المسائل العلمية. فمن كان قد قذف هنا هذا ليس إباحة لأن تقذف أحدا من الفساق، بل العفة أفضل ما تكون وأصون اللسان أفضل ما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا بذيئا، ما كان فاحشا ولا بذيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لام عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما دخل اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: عليكم. فقالت بعد الثالثة عندما وجدت أنهم كلما دخلوا قالوا: السلام عليك السلام عليك، فقالت: وعليكم السلام والموت. في رواية في السنن في الصحيح قالت: يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يا عائشة؟ على رسلك، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. حق هذا لكنه أيضا صون اللسان من ذلك أفضل. فقال: لا، إن الله لا يحب الفحش البذيء. ثم قال: قالوا قولا وقلنا قولا كفانا أن نقول عليكم. قالوا السام قلنا وعليكم. وهذا الصوم صون لسان أفضل ما يكون للإنسان. لكن لو وقع المرء في في في فاسق فقذفه فلا يحد. يمكن لولي الأمر أن يعذره يعذره لكن لا يقيم عليه الحد تعذيرا وتأديبا حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على الصلحاء على الأحرار. على فإن قذف الحر الأمة أو قذف الفاسق الذي أعلن فسقه فقذفه للفاسق لا يحد به بحمل الحوض. هذا خلط وخبط بين الناس لا يفقهون هذه المسألة. فلذلك العلماء يقولون باتفاق حد القاذف من أجل المقذوف إحصان المقذوف أن يكون محصنا. فأن يكون محصنا طيب يخرج به الرفق ويخرج به الفسق. فإن كان فاسقا وأعلن فسقه بين الناس فليس بمحصن. وإن كان رقيقا إن كان عبدا فليس بمحصن. العبودية تمنع الإحصان لأن الإحصان يأتي في القرآن بتفسير أربعة أو ثلاث منها أن يكون حرا. فالإحصان العبودية تنافي الإحصان. لذلك لا يقام الحد على سيده إذا قذف العبد لأنه عبد والعبد لا إحصان له. إذن لا يقام عليه الحد. لكن في الآخرة كل صغير وتقيق حتى بأن الشاة الجلحاء فإن رجعها يعطيها حقها من الشاة من الشاة القرناء. ما من أحد له مظلمة يوم القيامة وتفوت عند ربنا ذلك ولا بل هم على قنطرة ينظفون من المظالم. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها وجاء أيضا في مسند أحمد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة لله دواوين ثلاثة ديوان لا يغفره أبدا ديوان لا يتركه أبدا ديوان هو في المشيئة وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى المغفرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. والله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء. فالله تعالى يرخي كنفه على عبده ويقول عبدي أما تذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا. فينظر رجع إما منه أو أشم منه فلا يجد إلا ما قدم وظن أنه قد هلك. يقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك في الآخرة. أما بالنسبة للمظالم ولو كان من الأنبياء فلا توافقون. ولو كانت المظلمة وقعت من النبي فلا توافقون. سكت توافق. من وافق لابد أن يأتي بالدليل. شوف الابتسامات الحارة. اتفضل فقيه. توافق ولا تخالف يعني؟ وليش؟ ايش فيها بقى؟ ايش وجه الدلالة؟ لما قال السلام استووا لان الله تعالى يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما قال استووا قال اوجعتني يا رسول الله. يا سلام يا سلام على الفقه الراقي. نعم هناك دليل أصرح من ذلك. نعم جيد جزاك الله خير. نعم هذا على العموم. أنا أريد التخصيص الآن. ليش تعمم؟ أوه طلبة العلم. نعم ممتاز. لكن هذا فين المظلم؟ وش المظلم؟ وش المظلم؟ لا حول ولا قوة. أنا هذا هو طبعا قل وجه الدلالة. أنا لو غلى من الغنيمة والغنيمة فيها حق إيش؟ حق الآخرين لكن هو مشاع. وين المظلم؟ ماذا افعل؟ تفضل يا استاذ عليه السلام. خلاص وانا اجيب الافلام والتعليق والتعليق انتم توقظوني هكذا. تفضل ممتاز. هذا عموم. اريد بقى الدلاله لأن الاستثناء هنا ممكن يكون استثناء منقطع فيرد عليك به. فاهم انت ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم. يعني ايش استثناء منقطع؟ طب يعني ايه المعنى؟ ولكن الا هنا ولكن من ظلم من غيره قالوا يا رسول الله سعر لنا تسعير على ما هو بقى في التبيع مهم من أهمية المكان. قالوا سعر لنا، قال لا إنما الله هو المسعر، ما مش عايز ما تسعير أنا لا أسعر لكم. قالوا سعر لنا، قال إنما الله هو المسعر، والمسعر ليس اسم من أسماء الله، هذا خبر عن الله. ثم قال لا يسألني أحد مظلمة يوم القيامة، يبقى كأنه إذا أجبره على التسعير ظلمه. لكن هذا كما قال علمونا هذه المسألة أيضا مسألة الشهادية تعود إلى إيه؟ إلى ولي الأمر. إن كان سيضر بالآخرين له أن يلزمه ببعض التسعير، إن كان سيضر بالآخرين هذه الأصل عدم التسعير، إلا أن يضر بالآخرين فيتدخل ولي الأمر هنا من باب لا ضرر ولا ضرار للتوازن. لكن هنا دلالة واضحة جدا لا يسألني أحد مظلمة، تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب على الآخر. الغرض المقصود بأن المظالم عند الله جعل لا تفوت، فيأتي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقام عليه الحد يوم القيامة. إما أن يكون الأمر على ظاهره وأن يقام عليه الحد حقا وهو الجلد الذي على القدر، والله تعالى أعلم بالصواب. وإما أن تكون الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات، لأن القاتل يأخذ حقه ممن قتل، أن المقتول يأخذ حقه ممن قتله بإيش؟ بالحسنات. فإما تكون المسألة على ظاهرة إما تكون على الحسنات والسيئات، وفيها كما قلنا تأديب للسادة كيف أن يحسنوا العشرة مع الرقيب. والباب الثاني وهو الحق الذي على السادة هو أن يطعمه من حيث طعم وأن يلبسه من حيث لبس. وعندنا أولا من الأداب في الباب الأول بأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه ألبس عبده مما يلبس هو، وقال علماؤنا هو أن يلبسه أو يطعمه، هذا هو الواجب عليه. أقل ما يكون واجبا عليه هو أن يطعمه لأنه أميره هو سيده، فأنه يطعمه جزاك الله خير، أنه يطعمه وأن يلبسه، هذا الواجب عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسألة المرأة ما حق المرأة على الزوج، قال أنه قال من حيث طعم وأن تكسوه من حيث اكتسيت. لكن لا يجب عليه أن يلبسه من حيث من لباسه أو يطعمه من طعامه، لا، المهم أن يعطيه كفايته، هذا الواجب عليه بالإجماع. وأما أن يلبسه من لباسه وأن يطعمه من طعامه فهذا من الخير ومن الإحسان ومن الكمال. والمرء يرتقي بدرجات علا في الإيمان كما قلنا مراتب ثلاثة، الإسلام ثم يرتقي إلى الإيمان ثم يرتقي إلى الإحسان. ومرتبة الإحسان أن تعامل الناس كيفما تعامل نفسك، أو تعامل الناس كما تحب أن تعامل أنت، وهذا من أفضل علامات الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي جرى بظهر ذلك أنه قال لبعض المملوكين أو قال لبعض الرقيق قال يا ابن السوداء، وعيره بأمه. فلما عيره بأمه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى، وهذا كما قلنا بأنه يرجع إلى ولي الأمر في هذه المسائل. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فاشتكى إلى أنه عيره بأمه وقال يا ابن السوداء. فقال أقلت له ذلك؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه مسألة عظيمة جدا وهي مسألة عقضية دخلت في باب الفقه، لكن سامحونا نمر عليها مرورا لأنها ترد على الخوارج وعلى أهل الضلالة والبدعة وأيضا على المرجئة. لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى فيك شيء من خصال الجاهلية، وقد جاء الإسلام بمنع خصال الجاهلية، بمحو خصال الجاهلية، بالإتيان بالأخلاقيات السامية الرقية من أخلاقيات الإسلام. كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا للناس يوم عرفة وقال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ردا على أخلاقيات الجاهلية وأفعال الجاهلية ومعاصي الجاهلية وكفر الجاهلية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لأنهم كانوا وإن كانوا يحترمون الشهر الحرام، لكنهم كانوا إيش؟ كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وكانوا كما قلنا ينتهكون الحرمات ولهم المظالم، لأنهم كانوا بقتل رجل واحد يقتل مئات آلاف كما في حرب البثوث وحرب داعس والغبراء، قتل رجل واحد يقتلون به مئة، والله جل في علاه قال النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأيضا أنكحة الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبدل هذه الأنكحة الباطلة كالرياط الحمراء، وأيضا كنكاح المتعة، فنكاح المتعة أصالة هو من أنكحة الجاهلية. فجاء الشرع بطمس كل أخلاقيات الجاهلية، منها أخلاقيات الجاهلية الكبر الذي في القلوب، فأنه يفرق بين الأسود وبين الأسود الأبيض بين الرفيع وبين الوضيع، بين الغني وبين الفقير، بل بين المرأة وبين الرجل، لأن المرأة كانت شخص متاع عندهم، وكان إذا مات عنها زوجها إما أخذها أبوه أو أخوه أو عمه ورثها، إما كانت جارية أو أما أو تزوجها. الغرض المقصود أنها شخص متاع لا قيمة لها، فجاء الشرع فجعل لها كرامة وجعل لها مكانة، فهي لها مملكة كما بين السلام، هي راعية وهي في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الغرض المقصود جاء الشرع ليغير هذه الأخلاقيات، أخلاقيات الجاهلية، الكبر الذي في القلوب، والكبر ممحقة للحسنات، والكبر دحض مذلة، الكبر يذهب بصاحبه إلى النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي. وأيضا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال ابن عمر: بأن الله تعالى نظر رجل يمشي في الأرض يتبختر متكبرا يرى نفسه، فالله تعالى خسف به الأرض، يتجلجل في سبع أرض لكبره، فإن الكبر صفة من صفات الله جل في علاه. فلما كانت هذه من صفات الجاهلية، جاء الشرع بطمس هذه الأخلاقيات الدنية وأتى بالأخلاقات السامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى علي أن تواضعه، فإنه من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وكان السلام أشد المتواضعين، تأخذ الجارية بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم وتمر به في المدينة وفي حوالي المدينة ويمشي معها كيفما أرادت، ويمشي ويمر على الصبيان وهو النبي الأمين وهو أعظم الناس قدرا عند ربنا الجليل، وكان يسلم على الصبيان تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليطمس هذه الجاهلية وهي الكبر في القلوب. ولكنه لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، علمنا فيها من أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان، معصية وطاعة، بر وإثم. وهذا الذي صعب جدا على الخوارج وعلى المرجئة، لأن الخوارج والمرجئة مع تباين الطريقين قد اتفقا في أمر واحد، ما هو؟ سأمر على الجميع وإلا فسأمشي. دكتور أيمن تعات الإجابة هذه، تباينت طرق الخوارج والمرجئة واتفقوا على أصل أصيب مسألة الإيمان، إيش هو بقى الاتفاق؟ أنت مخلص سنة عمال تلعب في الموبايل، حصل ولا ما حصلش؟ الحمد لله، أنا أحمد الله بس على الصدق. شفت بقى هراي ما بكشفش الحجاب، لكن هو تفرس فيك. هات الإجابة. طب أحل أحل على الغني عشان الأشاوس لما يسقط. الدكتور الشامي ممتاز، تفضل. أنت كنت موجود يا مستر كل درس ما شاء الله جيد، تفضل. ليه ابتدأنا بيك؟ بس أنا كنت أعرف أن الجميع هيسقطون في هذا الباب، وما كنت خالك تأتي بها. أنا أعرف شيخ، أنا أعرف، بس أنت تغيبك الكثير بيتعبني. صحيح، هم يتفقون من الإيمان شيء واحد، بأن الإيمان شيء واحد، هذا الاتفاق عندهم، وهذا الذي أسقطهم. لذلك هم يقولون لا يمكن أن نقول بأن هناك أن يمكن أن يجتمع إيمان وكفر وفسق وإيه وبر وطاعة ومعصية، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك إذا وجدوا المعصية قالوا هذا خرج من الملة كافر، يكفرون بالمعاصي، يكفرون المؤمنين بالمعاصي، وهذه مصيبة كبرى، وقد استباحوا الدماء بمثل هذا. ولكن أهل السنة والجماعة يعلمون بأن المؤمن قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ولا تجر على ذلك إلا جريء. وأما الأدلة على ذلك فكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا في الخمر عشر. ثم أتي بصاحب من الصحابة الأجلاء الذين كانوا يتقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثيرا ما يشرب خمر وكثيرا ما يجلد، حتى قال له خالد بن الوليد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يتبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله. طب هو فيه مادة اللعنة ولا ليس فيه مادة اللعنة؟ فيه مادة اللعنة، وهذه من خصال الجاهلية ولا من خصال الإسلام؟ يشربون الخمر أنهار من خصال الجاهلية، ومعه أصل الإيمان الذي أنقذه من ذلك، قال: يحب الله ورسوله، ناجي بذلك. ولذلك قال: لا تلعن ولا تعين عليه الشيطان، يلا رحمة الله جل في علاه على عباده المؤمنين. أيضا السلام يقول: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. هذه فيها دلالة أنه فيه إيمان وفيه نفاق في صدرك. يبقى إذا لما تقول أنت منافق في فعل من الأفعال كذاب، أنت كذاب، أنت منافق، ما تقصد به المنافق النفاق الذي يخرج من الملة، فيك خصلة من خصال النفاق. ولذلك لا يجتمع الإيمان والكذب بحال من الأحوال، لا يجتمعان، لأن الكذب من خصال المنافقين والصدق من خصال المؤمنين. قد يكون المؤمن صواما قواما منفقا كذابا، يبقى فيه خصلة من خصال النفاق، وأصل الإيمان أنقذه من النفاق الأكبر، صحيح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا أخطأ أو همه بخطيئة، يبقى يجتمع فيه بر وطاعة وإثم، صحيح ولا لا؟ إيمان وكفر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال من حلف بغير الله فقد كفر. أو خذ بقى عندك اللي بيحلفون بالنبي ورحمة الأم وتربة الأب وتربة الجد، يحلفون بهذا كثيرا، هؤلاء فيهم شرك ولا ليس فيهم شرك؟ فيهم شرك مع وجود الإيمان. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك، في بالضبط هنا ما قال إنك امرؤ من الجاهلية، قال فيك، دلالة على التبعيد والتقصير، يعني لست من أهل الجاهلية، لم تتمكن الجاهلية بأسرها منك. وهذه الجاهلية هي أيضا مراتب، كما أن التوحيد مراتب والإيمان مراتب. قد نقول بأن هناك من الجاهلية من ما تأتي على أصل الإيمان فتذهبه، من خصال الجاهلية ما إذا أتت على أصل الإيمان تذهبه، ومن الجاهلية التي لا تذهب الإيمان ولكنها تضعفه ضعفا شديدا، كإيه؟ كالنياحة الميت، كالاستبطاء بالنجوم، كالفخر بالأحساب كما فعل أبو ذر هنا، كالفخر بالأحساب. قال الإنسان ثلاثة أمتي هم بهم كفر، هي بهم كفر، قال منها النياحة الميت، وقال الاستبطاء بالنجوم، وقال في رواية قال والفخر بإيه؟ بالأحساب. يبقى هذه من الجاهلية، فلو اجتمعنا يمكن أن تقوض أصل الإيمان. وهذه كما قلنا مسألة عقدية مهمة جدا، تحل لنا إشكالات كثيرة جدا، وفيها رد على أهل البدع والضلالة الذين ما استوعبوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل هذا كفر يخرج من الملة؟ ما قالوا كفر يخرج من الملة، سنتين بأمتي وما بهم كفر، النياحة الميت قال كل نائحة فهي كافرة. هذا عندهم، هذا الغلو الذي عندهم والشطط وضعف العقل والغباء المستحكم، وبذلك استباحوا دماء المسلمين. هذه مصيبة كبرى من الفكر الضال كما قلنا في مسألة الخوارج. هنا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وقع الآن، أبو ذر العرضاوي وهو صاحب من الصحابة الأجلاء قد وقع في السادة، وقال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. وهذا أيضا تدلك على أن الأخيار قد يذل، وهذه كبيرة ولا صغيرة، هذه فيها ما فيها. إن كان الكبر قد استحكم في القبر في القلب فهي كبيرة، وإن كانت المسألة كانت للمشدة فليست بكبيرة، لكن في الحالتين لما يقول السلام إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه قربت الكبيرة. لما ذكر الجاهلية كأنه ذكر الكفر، وذكر الكفر يدل على الكبيرة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الناس تستحيل تستبيح هذا دون أن تدري أنها وقعت في كبيرة، هذه كبيرة لأنها شرك وكفر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فهي كبيرة. فلما يقول السلام إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذه كبيرة. ولذلك هنقول إن الكبر كبيرة، كبيرة عظيمة جدا، أمراض القلوب وأدواء القلوب تعصب بالإنسان تذهبه. فالكبر من أعظم أدواء القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوب خلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. فكأن ما أسفل الكعبين لما كان وسيلة كان أخف وطأ فكان صغيرة، لكن لما صاحبه الإسبال، لما صاحبه الكبر، صار كبيرة من الكبار. فلذلك لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، مسألة عظيمة جدا وفيها كما قلنا الكبر، والكبر من الكبار. لكن انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، الأخيار هكذا، ليس الشريف المنيف، ليس الرفيع القادر الذي لا يخطئ، هذا أبدا لن تجده أبدا بحال من الأحوال. ولو كان من أرفع الناس قدرا، ولو كان من أعلم الناس كتابا وسنة، ولو كان من أتقى الناس صياما وقياما ونفقة، لابد لهم نزلات والسقطات. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن خلق مفتنا، هذا أمر محتوم محسوم لأنه من السنة الكونية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أمر انتهى، مكتوب على كل إنسان ولو كان من أشرف الناس منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعلم تزني واللسان يزني لآخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا، له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. أنا استفيد من هذه الرواية استفادة عظيمة جدا، سأسألكم جميعا هذه الاستفادة. قال له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو الذنب يعود إليه إيه؟ الفينة بعد الفينة. يبقى إذن الزلات والسخطات لابد أن تصاحبنا، ويعلم الله بنا وبحالنا وبضعفنا، وربه يعذره، غلبته شهوته وربه يعذره. لكن هنا ماذا تستفيدون من قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو الذنب يفيه إليه؟ لا، خلنا نرجعك بقى للآخر بقى، أنت طالما مصحصح معانا فما ينفعش. هذا السؤال ليس ممتاز. هذا في نفس الباب والمضمون الذي نتكلم عليه عقديا، بأنه قد يجتمع في المؤمن إيش؟ إيمان وكفر وطاعة وإثم. ممتاز، لكن ليس هذا المراد. بركة. قبلت يد أبيك قبل أن تأتي، وهذه أنا بعيد عن الإخوة، لكن هو هذا الصحيح، على أن الإصرار على الصغيرة لا يكون كبير. وإن كان جماهير العلم قالوا بأن الإصرار على الصغيرة إيش؟ كبيرة، يستدلون على ذلك بقول من؟ هذه نشوف تعلال هنا أخوش. تعالى حبيبي تعالى يا اخي، عشان انا عمال اجيبك من هنا لهنا فاهم، واشك ان انت وبعدين بتعمل عليا في بالصقيه. تعالى هنا في النص، تعالى لي، تعالى لي، انا عمال اجيب وهو عمال يروح، عمال اجيب وهو عمال يروح. الجمهور يقولون ان الصغيره تقل من الكبيره، صحيح؟ وبعض العلماء من المحققين قال لا، الصغيره لا تقل من الكبيره. ما دليل القول؟ وهو سيب بقى الآن هذا، سيب هذا. ماذا تستفيد من قول سلم وأبو عبيدة في الجنة؟ أبعث إليكم أمينا حق أمين، أبو عبيدة بن جراح. تفضل. محدش عارف أنا مش بسألك ليه، لكن أنا متعارف أنا بسألك ليه. الحب قتلك أم أمر آخر؟ أمر آخر، لا يصح الأمر آخر أن يعطلك، لن تعدم فائدة وإن خلفت أمرا، لن تعدم فائدة. اخطأت خطأ فحشا كن لبيبا، كن فقيها صاحب مذهب وكن لبيبا. الذي يضيع الفوائد منه يضيع. صح مالكي؟ ماذا تفيد؟ طب ما الذي جعلك تسكت هكذا؟ الغياب هو الإجابة بقى، كيف تكفر عن غيابك؟ بالاستمرار. الحمد لله. نعم، هو قول ابن عباس أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فقالوا من أصر فقد وقع في الكبيرة. والصحيح الراجح أننا نقول نوافق ولا نوافق. والشوكاني طبعا رد هذا كلية، والصحيح الراجح أن الأقوال ثلاثة، منهم من قال الإصرار على الصغيرة كبيرة مطلقا، ومنهم من قال الإصرار على الصغيرة ليس كبيرة مطلقا، والصحيح في ذلك التفصيل. فمن أصر على الصغيرة استخفافا بها فقد وقع في الكبيرة، لأن هذه من أعظم الكبائر في القلوب. أن قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فمن وقع في الصغيرة بأن شهوته غلبته فلا شيء عليه، فهذا لا يمكن أن ينقلب إلى الكبيرة بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه إلى يوم القيامة، على الذنب إلى يوم القيامة. لكنه لما كان كما قلنا امام ربي جل في علاه غلبته شهوته، فهذا الذي يكون معذورا عند ربي ولا ينقلب، لا تنقلب الصغيره في حقه ايش كبيره. الغرض المقصود باننا نقول بان الانسان قد يقع في الصغيره، والصغيره قد تكون كبيره وقد يقع في الكبيره، لكنه مع اصل الايمان ومع الحسنات الكبار فان الانسان تحمى هذه السيئات، كما ان ابا ذر رضي الله عنه من الصحابه الاخيار وقع في مثل هذا، لكن حسناته الكثيره غمرت هذه في بحر هذه الحسنات، كما فعل حاطب بن ابي بلتعه وجس على النبي صلى الله عليه وسلم فغمرت من اجل انه قد شهد بدرا وقال السلام لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قول السلام اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، وقال وخوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما ياكل ويلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. الغرض المقصود هذه من الاداب ايضا في التعامل مع الرقيق ان يطعمه من حيث طعم، وان يحسن اليه بهذا الطعام، وايضا ان يلبسه من حيث لبس، وهذا واجب كما قلنا بالاجماع، هو النفقه على العبد بالطعام وبالشراب، لا سيما ان العبد ما يدر به من ربح فانه يرجع الى السيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع، ولكن لا يجب كما قلنا ان يعطيه من حيث لبس ولا يطعمه من حيث طعم. ايضا من الاداب انه قال اذا اتاك بالطعام فاعطيه الاكله او الاكلتين، اللقمه او اللقمتين، هذا من الادب لانه قد ولى حرها وايضا قلبه قد مال الى هذا الطعام، فان رايت ان الطعام كان قليلا لا يكفي الجميع فاعطيه لقمه او لقمتين، فإن علمت أن هذا الطعام فيه البركة وأنه يكفي الجميع اجلسه معك يأكل، وهذا من التواضع كما قلنا. وأعظم الناس خلقا أعظمهم تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا والتواضع يحبه الله جل في علاه، لا سيما أنه قال قد أوحى الله إلي أن تواضعه، فإن من تواضع هكذا رفعه الله هكذا، ومن تواضع لله رفعه سبحانه جل في علاه. نبقى لنا الباب الأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين، وفي رواية قال العبد المملوك المصلح، وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لولا الجهاد وبر أمي، بعضهم رواه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول أنه لما قال لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت مملوكا، فنقول هذا باطل من وجوه، وأهم الوجوه بأنه لم يكن بأن هذا القول ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال بر أمي وأمه في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار على الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، قال رجع ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين، فقال فلم يأذن لي، فاستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فزرت قبرها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. فأين البر هنا وهي ماتت أصالة، هي أصالة ماتت فلا بر له. فالكلام هو كلام أبي هريرة، وهذا من الإدراج بأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نصح لسيده، يعني قد أحسن العمل مع سيده، سمع وأطاع ولم يجحف على سيده، وقد أعطاه ما أعطاه حقه ووفاه حقه، وأيضا أحسن عبادة ربه جل في علاه، فهو قليل التبع قليل السؤال، لا يملك مالا لا يملك جاها لا يملك شيئا مع كسر الرق، فيأتي إلى الله تعالى يوم القيامة خفيفا لا يحمل ثقيلا، فلا يسأل كثيرا، لأنه كان كما قلنا مع كسرة الرق وعدم التملك للمال، فإن السؤال يكون خفيفا عليه، فيكون قد رفع الله تعالى قدره، لا سيما إذا كان قد أدى حق مواليه وأدى حق ربه جل في علاه وأحسن في عبادة ربه جل في علاه، كافأه الله تعالى له الأجر، يعطيه الأجر مرتين. وهذا كما قلنا جعل هو الذي حدا بأبي هريرة أن يتمنى أن يكون مملوكا، ثم قال لولا الجهاد، هذه فيها دلالة كما استدل العلماء بقوله لولا الجهاد، دلالة على أن العبد ليس له لا يجب عليه أن يجاهد في سبيل الله جل في علاه، يعني ليس فرضا حسما أو حازما عليه أن يجاهد في سبيل الله جل في علاه. لما؟ قالوا لأن سيده أو حق سيده يقدم على الجهاد، دلالة على أن الجهاد أيضا فرض كفاية وليس فرض عين. العلماء هنا يقولون وأيضا بر الوالدين يقدم على الجهاد، يبقى إذا لا يصح للرجل أن يذهب يجاهد إلا بأمور ثلاثة ينضبط عنده الأمر في مسألة الجهاد بثلاثة. أولا إذا وجدت الرواية الصحيحة، وإذا كان الجهاد حقا ضد الكفار، وإن كان نصرة لدين الله جل في علاه وظهرت فيها الراية، لابد من إذن ولي الأمر ولابد من إذن الوالدين، لابد من إذن ولي الأمر ولابد من إذن الوالدين. وهنا العبد لابد له من إذن ثلاثة، إن إذا قيل فيه حي والدك فلا بد من إذن الوالدين ولا بد من إذن السيد ولا بد من إذن ولي الأمر في هذا الباب إذا أراد الجهاد. لذلك قال لولا الجهاد وبر أمي، وهو أراد أن يشغل نفسه وبر أمي، استدل به الفقهاء على أن بر الأم يقدم على الحج. أي حج؟ النافلة من فرض، لا النافلة، النافلة حق الله يقدم. فقالوا لي حق الله، من جاءت حق الله؟ قلت نعم، لكنه الأصل فيه أنه فرض كفاية، ليس فرض إيه؟ فرض عين. هذا الذي فرق بين هذا وبين وبين الحج، الحج فرض عين، فبر الوالدين لا يقدم على فرض الله جل في علاه. فمن أحرم فلا يستطيع أبوه أن يرده ولا أن ترده أمه. أما إن كان حج نافلة فلها أن ترده، وبر الوالدين يقدم، لأن الفرض مقدم على النفل كما قال علماؤنا: من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون مفتون مأفول، كما فعل جريج وقال: ربي أمي وصلاتي، فقدم صلاته النافلة على على على على على إجابة أمي الفريضة. فلذلك قالت: ما أماتك الله حتى تنظر في أعين التي أفعلنا الفحشة. وقد كان، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذا آخر ما يقال في هذه الأبواب. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب: أولا سماحة هذه الشريعة وحسن التعامل مع الرقيق. سماحة هذه الشريعة تتجلى في حسن التعامل مع الرقيق. الثانية حسن العمل بعد توحيد الله في بر الوالدين. حسن العمل بعد توحيد الله في بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلما جاء الرجل يستأذن السلام في الجهاد معه قال: أحيين والديك؟ قال: نعم. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذه دلالة واضحة جدا على أن بر الوالدين قد قرن الله جعل هذه العبادة بتوحيده، دلالة على جلالة قدر بر الوالدين. لا سيما أن باب الجنة معروض بالأم الأمهات، يعني تحت أقدمهن الجنة، أبواب الجنة. فضل الإحسان في العمل مع إصابة العبادة، فضل الإحسان في العمل مع إتقان العبادة. وهذه تأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن إلى مواليه. يستدل به بعضهم على أنه من أتقن العمل فله الرفع عند ربه جل في علاه. لذلك قال قائلهم: العمل عبادة. قالوا: طبعا ما طبعا احنا بندلل له، لان ما فيش ولا واحد فيهم يتصور انه ياتي بهذا الدليل من هذا يستقيم من هذا، لكن هذا دليل له. العمل عباده هو الان، لان النبي صلى قال: من احسن الى مواليه واحسن في عباده ربي فله اجر ايه؟ مرتين. قال: يبقى اذا من احسن في عمله واحسن الى واحسن في عباده ربي جل وعلا فله الاجر مرتين. هذا لا يصح في حال من الاحوال. واذا قلنا العمل عباده نقول: تعالى الان، نعم العمل عباده، ان الله اذا يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، لكن هذا العمل العبادة، تعال ننظر في هذا العمل العبادة، هل هو أصل أم هو فرع؟ عمارة الدنيا أصلا فرع. لما تعمر الدنيا؟ للآخرة، لأنها معبر الآخرة لتساعدك على قضية الكون الكبرى. فإذا تعارض الأصل مع الفرع أيهما يقدم؟ الأصل. يبقى العمل عبادة نعم، إلا أن تأتي العبادة الأصيلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون، إلا يعبدون، استغفر الله، إلا يعبدون. فإذا تعارضت العبادة مع العمل فالعبادة تتقدم، ولا يمكن طرح العبادة من أجل الرزق الذي قدمنا الله لك. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني من العجيب أن الحسن البصري كان كما قلنا يبيع التمر فيكسر عليه الناس، فيقول: أتاني كفاية يوم، فيرجع فيقول له: استكثر يا رجل، الله تعالى قد رزقك وانت الان يعني لك ان تنشغل بهذا الرزق. قال: علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. ومن العجيب انه قال: عجبت من اناس يعلمون بان الله تعالى قد كرر ضمان الرزق في كتابه في 90 موضع، 90 موضعا الله تعالى يؤكد لك بان رزقه مضمون لك، خلقك للعباده ورزق مضمون لك. قال: وفي موضع واحد، ما هو الموضع الواحد؟ في موضع واحد قال الشيطان للرحمن في الآية: الشيطان يعدكم، آه نعم، يعدكم الفقر ويمر. قال: يعدكم الفقر. قال: فرأيت الناس تركوا 90 موضعا من الصادق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق الله حديثا، وأخذوا موضعا واحدا من الكاذب. قال: صدقك وهو الكذوب، وهو الكذوب. الحق بأن الإنسان إن اعتقد في ربي حسن الاعتقاد فإن الله جل في علاه لا يضيع عباده ولا يضيع أولياءه، كما قالت هاجر إبراهيم: إن الله لا يضيع أولياءه. فقال جبريل: نعم، إن الله لا يضيع أولياءهم. ننتقل إلى الكلام على